أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نسمع بعض الخطبة في نهاية الجمعة في نهاية الخطبة الثانية يقول: وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، فهل هذا له أصل في الشريعة؟ لا أصل لهذا فيما أعلم، هذا مما أحدثوا، ومثل قول أقم الصلاة هذا أيضا لا أصل له.